والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين في مناجاته لرب العالمين، يقول رضي الله عنه: إلهي كنت عدما فأوجدتني، وغيبا فأشهدتني، وحائرا فدللتني، وجاهلا فأشعرتني، وغافلا فألهمتني، وآيسا فأطمعتني، ومعرضا فتعرضت لي، ومنكرا في بعض اللغات والروايات ومنكرا فتعرضت لي، وزاهدا فتزينت لي، وناقصا فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال. هنا وقفنا، ثم هذا اليوم نبدأ فنقول: حتى نفذت نقائصي ولا نفاد لكمالك، فها أنا باء أتلون في امتنانك وأتنزه في سلطانك، أجدك مهما طلبتك وأشاهدك إذا ذكرتك، حسبي عددي. عظمت نعمتك عن شكري، وجل ثناؤك عن فكري وذكري، اجعل تعلقي فداء عن التعلق بغيرك، وافتقاري إليك محققا للاستغناء بك. يا من خلق الخلق ليربحوا عليه، يا من تعرف لهم بالرحمة ليرجعوا إليه، تعليت عن مدارك الأفهام فجعلت رحمتك إلى معرفتك سبيلا، وجل سبيل فضلك عن الإمكان فجعلت فضلك على فضلك دليلا، وتنزهت في تصرفك عن فان فجللت الباطن بالظاهر تجليلا، ونمت عليك ضروب الإحسان فصار كل رجاء في جنب فضلك قليلا، وتردد إليك أهل العصيان فلم يذكر الكل عنك إلا جميلا، فلم ينقطع منك رجاء المقصرين، ولا تعدى فضلك سؤال المجتهدين سبحانه وتعالى. المرة الماضية وقفنا عند قوله: وزاهدا فتزينت لي، وناقصا فلم يكن مني نقص إلا قبله منك كمال، أي مهما كان في صفاتي من نقص فإن صفات كمالك سبحانك تكمل هذا النقص، فأنا لست في حرج ولست في فقر، إذ كنت أنت الغني الذي تغنيني، فإنك قلت: أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إلى غناه، أي المكملون بغناه، أي الله عز وجل هو الذي يكملون، فإن الله ما أفقرنا ليبقينا فقراء، وإنما أفقرنا ليعلقنا بغناه ويعطينا من غناه ويمدنا بمدده سبحانه. فقال: إن كان نقصنا نقص فإن كمالك يكمل النقص. وبعض العلم يرى بأن هذا النقص الموجود في العباد إنما جعل لأجل التكميل، أي لأجل إظهار العلاقة مع الله عز وجل، ليظهر الله علاقة الود والمحبة لنا. يعني كان زي واحد بيقول لك، لما تقول انت مثلا ما عندكش شيء هو عنده الشيء دوت، ولا احنا الاثنين واحد، مش بالمعنى ده مع الله، لكن ربنا عايز يوصل لك معنى الود ومعنى اللطف، بيقول لك: اللي ينقصك عندي، انتم الفقراء الى الله، اللي تحتاجه موجود عندي، وان من شيء الا عندنا خزائنه، كل حاجه عندنا الخزائن بتاعتها موجوده بوفره، فان النقص اللي عندك محتاجه موجود عندي. فالامام هنا يقول إن ما فيش نقص، ونقصا فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال، كل شيء احتجته وجدته عندي، فخلاص ما عنديش اضطراب. ده باسم الأمان، الإحساس بالغنى، إنك تكون غني. طب أنا ما فيش في إيدي الحاجة، قال لك: ما اللي في إيدي هو في إيدك، اللي في إيدي هو في إيدك، كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها. خلاص انت ايه ناقصك؟ ايه ناقصك اكمله لك. اذا معنى قوله سبحانه وتعالى: انتم الفقراء الى الله، يعني اللي ينقصكم عندي خزائنه موجوده، ما تخافش من حاجه، ممكن بس فتحه الخزنه ما تكونش النهارده، تكون بكره، تكون بعد بكره، بس قضيه مواعيد، لكن اللي يلزمك كله موجود. فلم يكن مني نقص إلا قابله منك كمال، حتى نفذت نقائصي، حتى نفذت نقائصي. قال له: لغاية ما بصيت في كل حاجة تنقصني لقيتها النقائص دي اللي بتفني، كل ما اشوف شيء محتاجه الاقيك بتكمله، اقول ما عنديش فلوس الاقيك تقول لي انا عندي فلوس، اقول له انا بس انا شكلي مش حلو قوي الاقيك تقول لي بس انا حلو قوي وهخليك شكلك حلو. طيب بس انا مريض ولا انا عندي الصحه، انا عمري حوالي 60 70 سنه 30 سنه 20 سنه ده كده قليل هديك من عمري، ربنا عنده الامد وعنده الابد، قال لك خلاص انا بس هتعدي انت البرزخ هتبقى معايا على طول مش هينقصك حاجه، اللي انت محتاجه عندي لهم فيها ما يشاؤون. هي مش الجنه اللي هتديك الكلام ده، لهم فيها ما يشاؤون، احنا ربنا يديك كل حاجه ومنها الجنه. ثم قال رضي الله عنه: حتى نفذت نقائصي ولا نفاذ لكمال، انا احتياجاتي كلها لقيت كل شيء ينقصني الاقيك انت بتكمله، لكن بعدين خواطري وقفت، الشيء اللي فاكره انه ناقص عندي خلص، خلاص عرفت كل النقائص بتاعتي ولقيتك بتكملها كلها. لكن الطبع بعد كده ان انت عندك اشياء تانية انا ما اعرفهاش، ماليش علاقه بنقائصي، انا ما اعرفش الحاجات التانية اللي انت هي عندك كلها موجوده. فاكرين قصه الرجل اللي في صحيح البخاري اللي دخل الجنه اخر واحد يخش، وبعدين ربنا قاعد يقول له هذه خزائن الجنه خذ منها ما تشاء، وبدا الرجل ياخذ من الخزائن ويعبي وكل ما يجوز حاجه ياخذها، فربنا يقول له طيب خلصت؟ يقول له خلصت مش محتاج ولا حاجه، يقول له ولا حاجه خدت بزياده، يقول له بس انت نسيت كذا وما خدتش كذا وخدت تاخذ كذا ونصحت بدي تاخذها كمان، قال له وانت ما ولا نفاذ لكمالك، عندك حاجات انا مش محتاجها كمان، اي انا ما شعرتش بالاحتياج ليها فانت رحت مديها لي كمان، يعني انا اللي موجود عندك اللي محتاجه وكمان اللي ما اعرفش ان انا محتاجه، واللي ما اعرفش ان انا محتاجه، عشان كده بندعي في الدعاء اللهم اغفر لي ما اعلم وما لا اعلم وما انت به اعلم، اللهم انا نسالك من خير ما نعلم ومن خير ما لا نعلم ومن خير ما انت به اعلم، اللي تعلمه يا الله انا بسالك منه ده انا ما اعرفوش. ولا نفاذ لكمالك، فها انا ذا اتلون في امتنانك واتنزه في سلطانك، قال له بعد ما شفت بعين العطاء اللي انت وعدت بيه الشيء اللي انا ما طلبتوش وانت اديته لي، قال له انا قاعد بتقلب فيها في حاجات انا عمري ما فكرت ولا خطرت على بالي لقيتك بتديها لي، الشعور بلذة الايمان ده وانا اصلا عمري سمعت عنه ولا عرفته بس لقيت نفسي بحسه، وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبي، ولما كمان تحط في قلبي العكس كرهني في الكفر والفسوق والعصيان، دي حاجات ولا خطرت على بالي لقيتك انت بتحطها في قلبي، فيناجي الله عز وجل بعد هذه المعاني التي حدثت، المناجاه اليوم كلها متعلقه بالنتائج مش متعلقه بالتحصيل، يعني قبل كده دايما في هو بيتكلم على الفضل اللي اعطاه الله عز وجل له وبيتكلم ازاي هو يتعرف على الله. الان بدات المناجاه تاخذ مدخل اخر، ومدخل ان هو بعد ما تعرف وبعد ما تحقق بهذه الاسماء والصفات بدا يشعر بالنتائج. بدا يقول له يا الله فها انا ذا اتلون في امتنانك واتنزه في سلطانك، اجدك مهما طلبت، اجدك مهما طلبت. قال له انا زمان كنت بذكر ربنا وبحاول يعني احس اشعر باي شيء، انا دلوقتي لما بذكرك بحس انك كاني شايفك، بحس الطعم حاجه حلوه، اجدك مهما طلبت. يقول اجدك مهما طلبت، يعني انا كل حاجه بروحها بشوفك. فالذكر ليس مقصود به اللسان فقط، مقصود به الرؤيه كمان، ذكره باللسان قال لك بشعر بلذه وانا بذكر، ودي مرحلة بيصلها الإنسان بعد التعرف مع الممارسة ليصل إلى هذا المعنى اللي هو معنى الشعور بلذة الذكر حقيقة، لغاية ما يبقى الذكر من حلاوته مش عارف يسيبه. فذلك الناس تستعجب يقول لك إزاي واحد بيذكر لا إله إلا الله 100,000 مرة في اليوم؟ إحنا نعمل 3,000 و5,000 يعني قطع النفس، وده 100,000 مرة إزاي يعني 100,000 مرة؟ لا ما هو انتقل من إن هو بيذكر إلى إن هو الآن بيذكر، كما قال بعض الصالحين في الناس اللي بتختم القرآن ساعات في اليوم ختمة تامة. زمان كانوا فيه ناس كتير تختم في اليوم ختمة، القرآن يختمه في اليوم، والشافعي كان بيختم في اليوم مرتين. فبعض الناس سأل بعض العلماء قالوا ازاي يعني ازاي بيختموا كده؟ قال لهم انك تسأل عن اقوام يقرؤون القرآن، وهؤلاء اقوام يقرأهم القرآن. ففي فرق ان انت لما تقرأ ولما تقرأ. يعني ايه تقرأ؟ يعني اختلط بشحمك وعظمك ولحمك المعنى، فصار المعنى هو اللي بيتحرك، هو اللي بيحركك. يعني الشعور والطاقة والروح هي اللي عمالة تدفع. انت في الاول كنت انت اللي بتدفع، بتعمل جهد وبتجاهد وبتذكر، لغاية ما التعويض والتطويع دوت انقلب بعد كده السحر على الساحر. انت عمال تقعد تروض في نفسك، دلوقتي انت مش عارف تمسك نفسك، لازم تذكر على طول، فأصبحت من أهل الجنة. ليه؟ لأن أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهم أحدنا النفس. حد يفكر يتنفس؟ حدش تنفس بعدك عادي جدا. أهل الجنة عندهم الذكر من حلاوته زي النفس، يعني هو حياته، نفسك حياة، ما تعرفش أنك أنت تعيش من غيره. فلما تجرب لذة الذكر ولذة البقاء مع المذكور، يحصل لك نوع تشبع ونوع مشاهدة ليه، قال لك خلاص يحصل لك كما قال الإمام هنا أجدك مهما طلبته. بقيت كل حتة أروحها، كل حاجة أشوفها أشوفها، ما بتفرقنيش. طب يعني إيه أشوفك؟ قال لك يعني من حلاوتك، خلاص بقيت يعني من الجمال ومن الحلاوة ومن التعرف تغلغلت هذه المعاني فيا، حتى صرت عفوا، أي عفوا هكذا من غير تقصد بذكرك على طول، فترة ما بغيبش عن بالي ولا حالي أبدا. أجدك مهما طلبته، إذا هو الآن بيتكلم على الحال اللي وصل له بعد الممارسة في التعرف. دي النتيجة والنهاية. واحد يجي للنتيجة والنهاية دي، لكن عايز أبقى زي ده. مش شخص يبقى زي ده. أنت في طريق بتمشيه، في سلوك بتمشي فيه، وبعد كده دي نتائج بيد الله عز وجل يجيبها لك وقت ما هو عايز. وقت ما هو عايز بيجيبها، مش وقت ما أنا عايز. يقول لك أنا بقيت أقرأ القرآن وما بعيطش. هو العياط ده مش في إيدك. ده شعور، أنت تخلق الشعور. الشعور ده هو بيجيبه لك من عندك بعد الممارسه، بعد الاختلاط، بعد ما يكون الدمع ده خارج من شعور حقيقي من عندك ركن لوحده، مش انت تفتعله. اما تباكوا ان لم تبكوا، فده ليها قضيه بانك انت تتشبه بالصالحين فقط، وليس معناه انك انت انه انا عايز اجيب الدمعه زي كده، لا، انك انت بقول لك يعني استشعر حالهم، خليك على وصال معاهم، لكن مش انك انت تكون منافق وتعمل حاجه مش من جواك ولا في قلبك. فقال رضي الله عنه أجدك مهما طلبتك، أي بعد أن عرفتك، بعد معرفتك أي حاجة بشوفها بشوفك فيها. فوصلت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلبوا مننا أن تعبد الله كأنك تراه، مقام الإحسان. بقيت فعلا شايف. في الأول كنا بنتدرب على أن نشوف، كنت أشوف أي حاجة دور الآية من آيات الكون أشوف ربنا فيها. دلوقتي أنا ما بقيتش كده، بقيت كده يعني مفيش. أصحى الصبح من النوم بتاعي، اصحى الاقي نفسي اول حاجه على بالي انت، مفيش اول حاجه انت. اقول لك انا بصحى الصبح اول حاجه افتكرها الشغل، اول حاجه افتكرها اقول لك انا بتضايق، انا عايز ابقى زي دول. ما تطلبش تبقى زي دول، خليك في الذكر، خليك في التعرف، والحاجه دي هتجيلك لوحدها مع الوقت، هتجيلك بالاذن بتاعها من الله عز وجل. فاللي بيطلب النتائج من غير تحقيق الاسباب ده يعتبر بيحرق في ميه، مش هيطلع حاجه، ويمشي في السبب وما يطلبش النتيجه، لان طلب النتيجه يخلي الانسان يائس. يعني انا ما حصلتش. لا، تحقق، اي خلي في قلبك شيء واحد، انك مجرد وجودك في السبب دي اكبر نعمه. مجرد انه حطك على الطريق ده شيء ما تعرفش تشكره. مجرد انه اختصك وخلاك من اهل القربه اللي يذكروه باللسان، والله غيرك ما بيعرف يطلعها. وحيد بينهم وبين ما يشتهون. انا منعتهم ما خليتهمش يذكروني ابدا، مش اي حد خليه يذكرني. فمحدش يطلب النتائج، ارضى بما قسم الله لك، وتعرف اسلك الطريق، هتجد بعد ذلك اشياء قدام ولا تخطر على البال، حتى تكون مثل هذا الامام فيقول اجدك حيث طلبتك، واجدك مهما طلبتك، واشاهدك اذا ذكرتك. أشاهدك إذا ذكرت. أنا زمان كنت بذكر وأقعد أشتكي، وأنا بذكر وأنا في غفلة، بذكر وأنا بتفرج على التلفزيون، بذكر وأنا سايق العربية، بذكر وأنا بشتغل، بذكر، بس أنا مش حاسس بالذكر. ده كان زمان. قال وانا دلوقتي بقى هو عمال يشكر ربنا على النعمه، وانا مش عارف اشكرك عليه ولا عليه. انت دلوقتي انا بذكرك ومش حاسس ان انا بذكرك، انا مش حاسس باي حاجه بعملها. انت بقيت انا من الذاكرين ومش حاسس ان انا من الذاكرين، ما بعملش حاجه يعني عادي، انا فاكرك على طول واصلا انا ما بغفلش عنك. انا ما اعرفش ايه النعمه اللي انت حطيتني فيها الزياده دي، انا كده هعمل ايه معاك دلوقتي؟ فيقول رضي الله عنه: واشاهدك اذا ذكرتك. حاله دلوقتي خلاص اصبح حاله الان انه بيشاهد الله عز وجل في الذكر، اي شيء بيذكره بالله وبيشاهده فيه. يشاهده يعني جسد، مش حاجه اسمها كده، ربنا ليس بجسد، ويشاهده خلاص. خلي كل واحد مع ربه، ما حدش يخش من حد من ربه ويشاهده، هو حاسس بيه، هو عنده شعور ان هو معاه، وهو معكم اينما كنتم. بس هو الشيخ هنا بيوصف حاله، يقول انا بقيت دلوقتي بعد ما استمريت على الذكر، لا بقيت اشي بقيت شايف، انا زمان كنت شايف. اشكرك على ايه ولا على ايه؟ حسبي عدد، حسبي. عارف النبي لما قال لمسعود وهو بيقرا سوره النساء، قال له حسبك، قف. قعد يقرا قال له حسبك، قف عند هذه الايه. فالشيخ يقول حسبي عدد، اي اتوقف عن عد النعم، انا مش عارف اعد، حسبي عددي يكفيني العد، انا عديت كتير ما عرفتش احصل ولا عرفت اوصل لعدد النعم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، حسبي عدد اللي عديته كفايه، هوقف العدد عشان اصبح النعم بلا عدد. فقال حسبي عدد. عظمت نعمتك عن شكري. عظمت نعمتك عن شكري يعني كعدد مش عارف أعد. وعظمت نعمتك عن شكري، شكري لا يوفي قدرها. فلا العدد عارف أجيب، ولا اللفظ نفسه بعد ما جبت العدد عارف يوفيها. فأروح فين ولا فين؟ لا العدد جايبه، ولا الوفاء بحق الشكر للنعمة عارف أوفيه. هو الآن قاعد في خجل وحياء من الله، يقول له أنت خليتني في الطريق أذكرك، وبعدين خليتني أحس بالذكر، وبعدين خليتني أشعر بيه، وبعدين خليتني أشاهده، وبعدين خليتني أذكر من غير ما أحس أصلا، وبقيت أعيش في الذكر وبعيد عن أهل الغفلة، وعمري ما غفلت عنك في النتيجة النهائية. قال له أعد إيه ولا إيه؟ أنا تايه في العدل وتايه في الشكر، أنا مش عارف أوفيك إزاي. فقال له رضي الله عنه: عظمت نعمتك عن شكر. أنا مش عارف أشكرك، عجزت عن الشكر. والعجز عن الشكر لا يوفي حق الله الشكر. لأن في البعض يذكر عن رواية بني إسرائيل أن سيدنا موسى قال لربه: قال كيف أشكرك؟ قال: إذا عجزت عن شكري فقد شكرتني. إذا أنت وصلت إنك تعجز إنك تشكرني يبقى شكرتني. ربنا دي بيقولها من باب إيه؟ من باب الملاطفة فقط. إن صحت الرواية فدي من باب الملاطفة مع العبد، لكن مش معناه إن هو شكره فعلا. هو في حد يعرف يشكر ربنا؟ أشكره على إيجادي من العدم؟ إن أنا كنت ممكن أكون ناسيا منسيا، عدم، مش مذكور ولا موجود، لا جسد ولا روح، عدم، ولا دي الدنيا ولا البرزخ ولا الآخرة، فأوجدني وأظهرني أشكره على دي؟ طب مين هيوفيها دي أصلا؟ نعمة الإيجاد من العدم لا يقوى إنسان على الشكر، ولا الاعتذار عن الشكر، ولا الوفاء بالشكر، ولا ما يعرفش من حاجة فيها. وبتوقف كده عند النعمة دي، والصمت يتجلد الظاهر والباطن، مش الظاهر في اللسان والباطن، الباطن يتوقف عن الفكر، الباطن يروح ساكت عن التوهم إن هو ممكن في وسيلة تشكر. كنت عالم مش موجود، فجأة بقيت موجود. إذا وفي كده؟ طب وفي شكر ممكن يوفي كده؟ إذا كان مفيش كده أصلاً، هتجيب شكر منين يوفي كده؟ مفيش. وهل يستطيع المخلوق الخالق؟ مين اللي يستطيع؟ إذا كان الإنسان اللي مخلوق من أب وأم لا يستطيع أن يوفيهم شكراً. حتى جاء في الرواية: إلا أن يجد أباه أو أمه عبداً أو أمة فيعتقه. يشتريه من اللي مشتروه ويروح يعتقه من وجه الله. قال لك يبقى كده وفى ده عليه، عن أبوه وأمه. طيب، قال أنت لقيت مع أبوك وأمك وسيلة لتشكرهم بيها. طب وربك؟ ده مش مخلوق. عشان تلاقي عبد فتعتقه، طب انت عملت اللي عليك؟ مفيش، ده رب. هو رب بيعرف، ما عندوش اتجاهين. الاب والام مستنيين انك انت ترد الشيء اللي اتعمل، يكبروا عشان تكونوا عزوه لما يكبروا. ربنا لا، كبير على طول، وهو يقعد يكبرك ويقعد يربيك ويقعد يديك، ومش عايز حاجه. حب من اتجاه واحد، العلاقة من طرف واحد. علاقه الطرفين دي ما يعرفهاش ربنا، يعرفها البشر بس الوصوليين، اللي هم ادفع عشان تاخد، خد وهات. مش حاجه اسمها اتجاه واحد. ده اللي هو العبد الرباني اللي اتعلم على حجر الربوبيه، اللي اتعلم على الصفات الربانيه، اللي فهم ان ربنا لما بيديه مش عايز منه حاجه. ان ربنا لما بيقول له اعمل يعني عشانك انت. وهيجي في الاخر هنا بيتكلم الامام على العبد، قل يا من خلق الخلق ليربحوا عليه. انت خلقت الخلق عشان يكسبوا منك، وانت مش هتكسب منهم. والله غني عن العالمين، انت غني عنهم وبتخلقهم عشان هم يكسبوا. طب انت هتاخد ايه من ورا الكلام ده؟ ولا حاجه. قال له خلقت الخلق عشان يربحوا عليك. تخيل واحد يشتري واحد بضاعه، تاجر يشتري تاجر تاني، يقول له خد دي براس مالها واكسب. طب انت بتعمل كده ليه؟ ايه ده؟ انت عندك التاجر ده لو عمل الحركه دي حط رقبتك العنق ليوم القيامه. يقول ده عمل معايا موضوع مش قادر انا. طيب ده ربنا مش بيقول لك خد دي براس مالها مني، ده بيديها لك كلها. يعني التاجر ده اشترى ب 100,000 وادالك البضاعه اللي ب 100,000 ما خدش منك فلوس كمان. وفي حد ممكن يعمل كده من الناس؟ ما حدش بيعمل كده. ادالك براس مالها، ده يعتبر ايه؟ مفيش بعد كده. لا، ده ربنا يديها لك هي وبالمال بتاعها كمان. فيقول رضي الله عنه: عظمت نعمتك عن شكر. مش حد بيعرف يشكر. اللي بيعتقد ان هو ممكن يشكر ده كلام. ربنا بيقول الشكر للعبد عشان تلطفا وتنزلا مع العبد، عشان يرحم ضعفه. لان العبد ما بيحس بالمنه ويحس بالخجل يبقى مش عارف. فقال لك صلي الضحى، صلي ركعتين الضحى، يبقى انت كده شكرتني. والضحى اللي انت بتقول لي لما هتصليها اخد انا قصر في الجنه. احنا اشكرك على القصر ولا انا شكرتك؟ انا مش فاهم، دي لخبطه. يعني تقول لي اعمل وبعد ما اعمل انت تديني عليها؟ لا، ده كتير، ده صعب، ده شيء لا الدماغ تعرف تجيبه ولا اي حد ممكن يعرف يفكر في الاسلوب ده. وكمان بتقول لي، مش تقول لي ماذا، انت مش هتعرف تشكرني. بص، عشان يحسسك بالمنه، يحسسك بالعجز، يحسسك انك انت دايما مديون. يقول لك لا، انا كل ما اديك حاجه اقول لي شكرا، انت كده احنا كده براء، احنا كده واحد واحد. يا نهار ابيض. يعني يشعرك بان هو ما فيش منه عليك. انا اديتك دي، انت قلت لي شكرا، خلاص يبقى انت اديت تمام. ما حدش عندك حاجه، دي بتاعتك. كده؟ مفيش رب كده، مفيش حد ممكن تعمل معاه كده ابدا. ده مفيش وصف. عشان كده يقول لك جل عن الوصف وعن الافهام وعن الأول. يعني اللي جربوه وعملوا العلاقه معاه دماغهم راحت. في بعضهم من شده التعمق في هذه المعاني سلب العقل. والله سلب العقل وراح التفكير بيفكر. يعني بيعرف ان دي كاميرا وان دي مش عارف انسان، راح والله ذهب عنه. ما هو شيء يخبر العقل، شيء فوق الوصف. حد فيكم سمع عن حد بيتعامل بالطريقه دي؟ يديني الحاجه من غير فلوس، ويديها لي بالفلوس بتاعتها، وبعد كده يقول لي قول شكرا عشان يبقى ده تمام، عشان ما حدش يبقى له عندك حاجه. احنا واحد فينا اللي بيعمل خدمه في واحد يبقى عايز يعني ايه؟ يبقى عنده رصيد في علاقته معاه، حتى لو مش عايز يطلب منه خدمه، بس يبقى عنده حتى رصيد معنوي في ان هو التاني بيحبه مثلا، او ان في وصال بينهم، او ان التاني يديله شعور حتى لو مش قدامي، شعور ناحيتي جميل، هو حتى مش اي حاجه. يعني عايز غرض من ورا الموضوع، عايز حاجه. مفيش غرض خالص، بيحبك ليك انت. فقال رضي الله عنه: حسبي عددي عظمت نعمتك عن شكري، وجل ثناؤك عن فكري وذكري. وجل ثناؤك عن فكري وذكري. طب انا ممكن اشكرك لما تديني النعم، اشكرك بلساني، الذكر باللسان الغالب، الذكر ده ممكن بالباطن ممكن بالظاهر، خلينا في الذكر الظاهر. فكري دي معناها بالباطن. فبقول له يعني انا مش ممكن اثني عليك جل ثناؤك. يعني انتقل من مرحله الشكر، مش عارف اشكرك على اللي انت اديته لي، خلاص. قال له طب خلاص انا هقعد امدح فيك. اقول انت جميل، انت عظيم، انت ما فيش زيك. انا على طول الوقت اقعد امدح فيك واجيب في المراقب بتاعك واجيب في اوصافك وصفاتك. انا مش هتكلم عن انت اديتهولي، ما اديتهولي ده انا خلص، يعني خلص ان انا اخدت قرار ان انا مش هعرف اوصل للعدد، ولا هعرف حتى لو وصلت للعدد ان انا اوفيك القدر في الشكر. فانا انتقلت لمرحله ثانيه، انا بقى دلوقتي هحط اكرس حياتي ان انا بس اقعد مدح ربنا، اقعد طول الوقت انا ايه، يا جميل يا رحيم يا عظيم يا واسع يا كبير يا قدير يا كذا يا، مش هيخلص. يا بر يا ودود يا رحيم، تخلص الاسماء؟ تخلص الصفات؟ ما تخلصش. قال له خلاص، جل ثناؤك عن فكري وذكري. قال له مدحك جل يعني اكثر. ولما جيت اجرب الثناء ما عرفتش، جيت امدحك طب مش اشكرك. الشكر بيكون على فعل حصل لك، الثناء بيكون على مدح الذات، ان هو شيء انت اصلا ده انت طلعت كبير قوي، ده انت طلعت عالي، ومش موضوع نعم اديتها لي ولا خدمات، ده انت طلعت حاجه فوق فوق. فانا بقى ايه، انا هقعد اوصف بقى في الاوصاف دي. فقال ده كمان لما جيت اوصف كده لقيت انت اعلى، لقيتك اكتر، لقيتك انت جليت وتعظمت عن وصفي وعن ثنائي عن مدحي، انت فوق كتير. طيب لساني كل تعب وقف معرفش يكمل، معرفش يجيب اخر المدائح الالهيه، اخر الصفات الربانيه، معرفش يوصل لها. كتيره كتيره ملهاش نهايه، كل ما توصل عند صفه وراها صفه ثانيه، وده من اعظم المعاني في الذات الالهيه. انك انت يقول لك بكره ده الواحد هيمل من النعم ويمل من النعيم، مل ايه يا كابتن؟ ده انت هناك تخرج من حاجه تخش في حاجه، انت هناك مش هتخلص. تخيل انت كل يوم، ربنا يقول كل يوم هو في شأن، انت كل يوم عندك صفه جديده ما بتخلصش الصفات، عارف لو انتهت يبقى ربنا لاخر، هو ليس له منتهى، وليس له منتهى، وان الى ربك المنتهى. انتهيتنا عنده، بنتمتع مع الصفات الالهيه والربانيه والحلاوه والجمال، هي ما بتخلصش دي، وكل شويه في جديد، فتقعد انت على طول في مفاجآت. ايه ده؟ تروح الصفه دي تاخدك من الصفه الاوليه، ايه ده؟ اللي بعدها، ودي خدتك من اللي قبل، ايه ده؟ وبعدين اخرت ايه ده؟ بعدين بتوصل، مفيش اخر لايه ده؟ كل مره في كتير وفي زياده وما بيخلصش. فقال جل ثناؤك عن فكري وفكري. انا لما تعبت من الكلام عنك ما عرفتش اوصل للنهايه. انا بقى خلاص انا افكر كده، يعني اقعد افكر حتى في الصفات، لانه واضح ان الانسان ما بيواكبش كثره الصفات بتاعته. فقال لي خليها حتى بفكري. فبيه فكر، لا انه كل ما يفكر فيه كتير اكتر، فيه كتير اكتر، فكره ما جابش. فلو هو ساكت عرف يجيب، ولو هو بيتكلم عرف يجيب. فشعر بالعجز، شعر بالعجز، ده اللي عرف ربنا، انك انت تعجز عن الوصول اليه. خلاص انا ما عرفتش اجيب اخر. وجل ثناؤك عن فكري وذكري، اجعل تعلقي فداء عن التعلق بغيرك. وبعد ما ذاق الذكر يعني التعلق بالله، ما الذكر هو ايه؟ هنفكره على طول، ولما هنفكره على طول تقول لواحد ايه؟ انا متعلق بيك على طول، يعني انا ما بنساكش. فده معنى الذكر، وده معنى التعلق. الذكر لما بيكون بقى دائم مش متقطع بيسموه تعلق. فايه هو التعلق؟ هو كمال الذكر وعدم انقطاعه بغيره. ذاته التعلق، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني صاحي نايم هو مش في باله الا المسجد، متعلق بيه يعني ما بينقطعش. طيب واللي متعلق بالله عز وجل هنا هو اسمه الذكر المستمر، يصل الانسان انت في النهايه نهايه السلوك والتعرف. فهو بعد ما جرب حلاوه الذكر والمشاهده وعدم الغفله والاستمرار على الذكر والحضره مع الله عز وجل، بيقول ايه؟ بيقول انا عندي طلب. بيقول ربنا كده، بيقول اجعل تعلقي فداء عن التعلق بغيرك. قال له انا عايزك تعمل معايا خدمه كده كبيره، يعني اللي انا حسيت بيه كده في الاحساس معاك وانا حاضر معاك، انا عايز ده يبقى بدل غيري، يبقى بدل بتاع زمان اللي كنت فيه انا. الهي انت جاهي ما ترجعني ليه ابدا، انك تقطعني وتخليني في الذكر، خليني في الذكر وتقطعني انا مش عايز، انا عايز ابقى في التعلق بقى. قال له انا جربت لما بذكر ازاي بكون حاضر معه؟ قال له فانا عايز الذكر ده يستمر، يعني يكون تعلق على طول، مفيش ولا فتره انقطاع عنه. فقال اجعل تعلقي فداء عن التعلق بغيرك، حط دي مكان دي. مين هو غيره ده؟ اي حاجه، اي حاجه، كل ما دون الله اسمه غيره. وافتقاري اليك محققا للاستغناء بك، انه انا عايز تخليني دايما حاسس بالاحتياج اليك. ده طلع الاحتياج اليك ده ملك، ده طلع مش فقر زي ما كنت فاكر، طلع الفقر ليك ما طلعش فقر، الفقر لغيرك طلع فقر، الفقر ليك طلع غنى، لان انت قلت انتم الفقراء الى، طيب من اسماء الله الغني، انتم الفقراء الى الغني، الى الله. طيب يعني طلع الفقر مش فقر، طلع الفقر غنى. يعني انا لما اقول فقير اليك يعني مفتقر، يعني محتاج، يعني متعلق بيك، معناه انا متعلق بمين؟ بالغني. ما طلعش فقر، انا كنت فاهمها غلط. فبيقول له رضي الله عنه اجعل تعلقي فداء عن التعلق بغيرك وافتقاري اليك محققا للاستغناء بك، يعني خليني استشعر المعنى ده ويبقى دائم عندي، ان تعلقي بيك وافتقاري اليك غنى وليس فقر. مش لما احس ان احنا انا الفقير اليك وتحس بالفقر، لا كده انت مش فقير اليك، انت كده فقير الفقر، انت فقير اليه، يعني فقير للغني، ربنا مش من اسمائه الفقير. انتم الفقراء الى الله، خلاص الفقير الغني القوي الجميل. فقال لك انت الفقير اليه، يعني الفقير للغنى وللعطاء. يعني ايه الفقير؟ يعني المتعلق به، يعني اللي عنده. يعني لما اقول لك انتم الفقراء يعني اقول لك انتم اغنياء، انتم عندكم كل حاجه، مش انتم معايا؟ انتم معاكم كل حاجه. ماذا فقد من وجد الله؟ فقدش حاجه، ولا كل حاجه. طيب وربنا موجود؟ موجود، يبقى انتم الفقراء الى الله، عندنا كل حاجه. يبقى حسب الفقر ليه بقى؟ عشان هو ما عرفش ان المعنى ده انه عنده كل حاجه. اللي بيقول ان خزائني تحت امرك اهي مفتوحه. لهم فيها ما يشاءون، انت عايز ايه بالظبط؟ اللي انت عايزه كله ليك. خلق لكم ما في الارض جميعا منه، كله بتاعك. يا من خلق الخلق ليربحوا عليه. دي سبق الكلام عليها في اول الكلام. خلق الخلق عشان يكسبوا منه، وهو ما ياخدش منهم حاجه. فقال يا من تعرف لهم بالرحمه ليرجعوا اليه. بدا يقول ده انا عيشتني في جمال الذكر والعلاقه معاك، لكن انا برضه ساعات بيرجع لي الحاجات القديمه كنت بتعملها معاه، بتيجي قدامي وما بتعرفش تفرقني. انا مش ناسي ابدا، بيقول انا مش ناسي رحمتك اللي رجعتني ليك. انت نزلت عليا رحمه رجعتني. الرحمه دي كانت ايه؟ كانت كلمه حلوه سمعتها، كانت شيء موقف حدث امامي فخلاني ارجع واتعلق بيك، كانت مصيبه نزلت علي، كارثه، مرض، حادث، حريق، اي شيء حصل، كل ده اسمه رحمه. لان الله عز وجل بيرحم عباده بالسراء والضراء، يديله الضراء عشان يجيبوا بيها، ويجيله السراء عشان يجيبوا بيها برضه. فقال يا من تعرف لهم بالرحمه ليرجعوا اليه. ولما حصلت المصيبه والحادثه قاعد يخبط وقاعد ايه دوت، وقول البلوه اللي انا فيها دي، متضايق. وبعد شويه دي ممكن تبقى اسبوع، يوم، ساعه، شهر، سنه، بعد ما يموت يكون في البرزخ موجود، شوف بقى المواضيع كانت رؤيته الحقيقيه للاشياء بقى شكلها ايه، اتضح ان دي كانت رحمه ليه، اللي كان المقصود منها حاجه حلوه ليه، وهيشوف الحاجه الحلوه دي. في ناس بتشوفها على طول، ناس تشوفها بعد ساعة، ناس بعد أسبوع، ناس بعد سنة، ناس تأخر عمرها. يقول لك يا من تعرفت لنا، لما بحب ترجعنا بالرحمة، سواء كانت في الظهر ضراء أو كانت في الظهر سراء، سواء كانت إحنا حابينها أو كرهنها، أنت في الآخر رجعتنا ليك برحمتك. فكان ما نعتقد بأنه صعب وأذى طلع رحمة، وارتضيت إن إحنا يكون شعورنا ناحيتك كده. وان احنا نتهمك انك انت بتقسو عليه. ارتضيت انك انت شعورنا ناحيتك يبقى كده وما قدرتش تدافع عن نفسك. ولا قلت بس خلي بالك انا مش قصدي كده، يعني مش في كل موقف بتنزل تقول بس انا بحبك والله انا بس دي معناها كذا كذا، انت مش واخد بالك ما بتعملش معانا كده. ما بيهمكش حتى الشعور السالب اللي ناحيتك ناحيه مننا، ولا بيأثر في عطائك ورحمتك، ولا بتقول طب انت فهمتها غلط طب والله انا شايلها منك يلا، ما بتعملش كده. بيستمر عطائك ورحمتك حتى مع سوء الاعتقاد فيك. الاعتقاد فيك غلط، بنتهمك في الفعل اللي انت بتحسن، يعني واحد بينقذ واحد يديله خير ودي يعمل حاجه كويسه يقوم يسيء بالظن، انت شكلك عايز تنتقم مني، انت باين عليك تعمل فيه عامله سودة. طب وانت بتقول لصاحبك كده، صاحبك هيعمل ايه؟ هياخد على خاطره، يقول لك انا جاي اساعدك وجاي بعمل لك دي، في الاخر تقول ان انا كذا وكذا. طب خلاص عليك على راحتك يسيبك، يعني ده الطبيعي بتاع البشر. نادر لما واحد يتغلب على المعاني والمشاعر دي. الله عز وجل كم مرة بيتكرر من المعنى ده افتجاه وحقه؟ كثير. كل ما بيعمل حاجة ما بتعجبناش سوء الظن فيه على طول. طب ليه بتعمل كده معايا؟ قال لي كده اعمل كده، كان ده غيرها أحسن. أنا ما بستحملش دي صراحة، أنا بتعب منها، طب بلاش الكلام ده، طب أنا أغير لي الحاجات دي، طب أنا مش عارف، على طول معترضه بسوء بيه الظن. وهو بعمل يرحمه بيديله الخيرات. هو برضه مش عاجبه. وربنا شايف سوء ظن العبد فيه لانه يعلم السر واخفى، عارف اللي جواه بيفكر فيه ازاي، مع ذلك ما بيغيرش عليه نعمته، برضه بيرحمه بيديله سبحانه. يا من تعرف لهم بالرحمه ليرجعوا اليك، تعاليت عن مدارك الافهام فجعلت رحمتك الى معرفتك سبيلا. يعمل معانا البلاء او العطاء واحنا ما بنفهمش المدارك بتاعه ربنا ايه، قصده وحكمته ايه، مش فاهمينها. قالوا فحكمتك تعالت راحت فوق، محدش يعرف يصدقها. فانت عشان ترحمنا بعد احنا ما فهمناش الحاجات اللي حصلت دي، بقت صعبه ما فهمتهاش. فقال تعاليت عن مدارك الافهام فجعلت رحمتك الى معرفتك سبيلا. رحت خليت بعض الاشياء اللي ظاهرها بقى السراء الناس تفهمها ان ده عطاء، ان دي حاجه كويسه من ربنا، قالوا شفت انا عايز بيك شر برضه، طب يخونك العيش والملح. فاكر لما انا اديتك واديتك؟ يبقى فاكر. لو شفت يبقى انا جعلت دي على دي دليل، يبقى انا لما اديتك دي خلاص تعرف ان انا بقى مش، انا مش على طول شراني زي ما انت بتقول، انا بعمل لك حاجات حلوه اهو، يبقى جعلت فضلي على فضلي دليل. والمعنى الثاني فجعلت تعاليت عن مدارك الافهام فجعلت رحمتك الى معرفتك سبيلا. قالوا لما حد يحب يتعرف عليك في اسمائك وصفاتك انت بتكون دايما فوق افهمنا، كل ما نفهم شيء نلاقي في شيء اعلى، لغايه ما احنا بنعرف في الاخر ان انت لا تدرك. قال فلما انت تعاليت عن الافهام حب يتعطف علينا وقال ده انتوا غلابه والله مش عارفين توصلوني، مش عارفين تفهموني، هتقعدوا كده على طول انا هديكم حاجه ايه تصبروا بيها. فراح منزل لنا شويه رحمات وعطايات وحاجات عشان يدللنا على صفاته. قال شايف اللي انت بترحم بيه دوت اهو ده جزء من 99، انا 100 رحمه عندي هنزل رحمه هي اللي بترحم وهي اللي بتدل ودي بتدل على 99. قال تعاليت عن مدارك الافهام سبحانه وتعالى فجعلت رحمتك الى معرفتك سبيلا. رحت عملت لنا حاجه حلوه قدامنا عشان دي تدل على غيرها المخفي اللي احنا ما نعرفوش او اللي احنا ما فهمناهوش من حكمته. وجل سبيل فضلك عن الامكان، جل سبيل فضلك عن الامكان يعني في عندنا حاجه اسمها احكام العقل اللي هي الوجوب والجواز والاستحالة. الوجوب ده اللي هو الشيء لابد يكون موجود، زي مين؟ زي ربنا. ينفع ما يكونش موجود؟ قال لك ما ينفعش. والاستحالة إن ربنا ما يكونش موجود، ينفع ربنا ما يكونش موجود؟ استحالة. طب وإيه الجواز؟ اللي هو الإمكان. ممكن حاجة تكون موجودة، ممكن مش موجودة، إيه هي؟ أي حاجة غير ربنا. أي حاجة غير الله ممكن تكون موجودة وممكن ما تكونش موجودة. طيب بيقول هنا ايه؟ بيقول وجل سبيل فضلك على الامكان. قال له يعني ان انا اوصل لكل فضلك واعرف كل فضائلك، يعني عطاياك وصفاتك اعرفها، ده مش ممكن، ده ليس اليه سبيل، فانا مش هعرف اوصل لك على الكمال ابدا. انك انت اعرفك بكل صفاتك واعرف كل عطاياك لي، وانت عوذ بنعمه الله لا تحصى، مش هعرف الكلام. فقال جل سبحانه وتعالى جل سبيل فضلك عن الامكان، وبيحصل ايه؟ قال فجعلت فضلك على فضلك دليل. وقت انت عملت شويه خيرات نزلتها لي خليتها دليل على فضلك اللي انا ما اعرفش، عشان تقرب لي الصوره وعشان تبقى لي رفيق رحيم. طب كان ممكن يسيبني، هو عارف لي ان الخير هيجيلي وان انا من اهل الجنه، ويسيبني كده ويقول لي لما تيجي بكره هتعرف كل حاجه. لكن برضه من رحمته ولطفه وتنزله انه لازم يدوقك حاجه، صبرك اسبرينا، خد دي انا منزل رحمه من 100 عشان بس تعرف ان انا رحيم. انا لو نزل لك 99 انت هتتوه. ده الواحده اللي نزلت دي في ناس دماغها راحت منها ما شافتش. سيدنا موسى بس قال له عايز اشوفك، قال له والله ما تقدر، انت لو تشوفني انت بس بص على الجبل اللي انا هخليه بس شغل، هتجلى عليه بس بعض الصفات، بعض التجليات اثار الصفات بس، مش هيستحمل الجبل اتفتت. فاكر بقول لك ان ممكن دماغك تروح، عقلك الجبل مش بقى مش ذاتك اللي راحت، انت عقلك راح، لا الجبل في ذاته راح، فجعله دكه، هدم الجبل. سيدنا موسى خر صعب بس من المنظر ده ما استحملش. فربنا عز وجل عشان ينزل ده كله وتشوف ده كله وتعرف ده كله مش هتستحمل، فيقوم ينزل لك حاجه من 100 عشان يا دوب المركز ده صعب، فادالك المخاطر. فقال وجل سبيل فضلك عن الامكان فجعلت فضلك على فضلك دليلا، فجعلت فضلك على فضلك دليلا، يعني ان البعض يدل على الكل عشان تعرف ان اللي عندي اكثر من الرتوب، بس انا عايز اطمنك ان في كتير. وتنزهت في تصرفك عن فان فجللت الباطن بالظاهر تجليلا. قال له كل حاجه ليها ظهر وباطن، يعني الظاهر الموضوع اللي حصل ده دلوقتي النهارده ده ممكن يكون مشكله، الظاهر بتاعه مشكله، طب والباطن بتاعه معرفش، ممكن يكون مشكله ممكن يكون لا. قال له فعشان خفاء الحكم في الاشياء، قال له انا انت هو انت مش اثنين يا رب، انت مش اثنين، انا في ظهر وباطن اهو، في شيء ظهره وحش وباطنه حلو. فقال له فجللت الباطن بالظاهر تجليل، خليت الباطن ده رحمة والظاهر في وصفنا احنا نقمة، فلك انت رحت مغطي الرحمة بالنقمة، فاللي يبص عليها بص ايه يقول لك دي نقمة، لكن اللي يعرف ان هو الظاهر الباطن هيعرف انه في رحمة، واللي يعرف ان الظاهر والباطن ده واحد هيعرف ان النقمة والرحمة دي اصلا واحد، بس احنا اللي مقسمينها. فهنا قال له ايه؟ قال له فجللت الباطن بالظاهر تجديلا، غطيته تجديلا يعني غطيته. وقبلها قال وتنزهت في تصرفك عن فهم، قال له الباطن ده رحمه والظاهر ده نقمه، في الظاهر مش معناه انت اثنين، ده انت واحد، فالظاهر والباطن اللي مغطيين ببعض دول اللي عملهم واحد اللي هو الله. الله ده اللي عمل الحاجه الواحده دي ملوش تاني. ما بقولش بقى اللي عمل الرحمه اللي جوه ده الله، اللي عمل النقمه اللي بره دي واحد غيره. قال لك انت يعني جل الله ان يكون له فهم، انت اللي عامل الاثنين. بس ما حدش فهم. عشان حكمتك اعلى. قال حكمة بالغة. حكمة بالغة يعني مرتفعة، بلغت المدى فلم يصل اليها بالافهام مدى. مش حد بيعرف يوصل لها ابدا. ثم قال رضي الله عنه: ونمت عليك ضروب ونمت عليك ضروب الاحسان. يقول لك نما الى علمي، يعني وصل الى علمي، ينمي ذلك الى رسول الله، الراوي يعني يرفع ذلك يعني ينسبه الى رسول الله. الحديث من الشيخ بيقول ايه؟ يقول ونمت عليك ضروب الاحسان، نمت يعني رفعت إليك الطلبات. ضروب يعني ألوان أشكال الطلبات المختلفة من الخلق. لك إحنا عندنا طلبات لها طلبات ضروب يعني طلبات ألوان أشكال مختلفة. اللي عايز عربية واللي عايز مش عارف إيه وأشكال مختلفة. قال رفعت إليك الطلبات تحت العبادة ونمت عليك ضروب الإحسان. هذه أشكال وألوان الطلبات بتوصل لك الناس عايزها. فصار كل رجاء في جنب فضلك قليل. قال لك لكن اللي حصل بعد كده محدش صدق. حالة فوق التصديق. فصار كل رجاء في جنب فضلك قليلا. طلبات اترفعت وانت بديت. انت بديت أكثر من الطلب. فصار كل رجاء. كل واحد بقى بعد كده عايز يرفع طلب عنده رجاء تظن في الله عز وجل. الرجاء ده في اللي عند ربنا يسوي قد ايه؟ قال قليل. انا كده عرفت ان مهما اطلب انت تدي اكتر. فصار رجاؤك في جنب فضلك قليل. ده طلع ان انا طلبت ولا حاجه. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم بيامرنا احنا لما نطلب نعظم المساله. اطلب كتير. اطلب لما تطلب اطلب كتير. اطلب كتير. عايز تطلب قد ايه؟ لا اطلب اكتر. كل ما توصل لحاجة أقول أنا عايز أكثر. ذلك بعض السلف لأن القرون الثلاثة كان يقول اللهم أعطني الكثير فإن القليل لا يكفي. أنا مش تعب لي أنا عايز كثير. اديني كثير. أنت عندك كثير وأنا عارف. وأنا كل ما أطلب حاجات كده أنت بتديني أكثر. فأنا عايز كثير بقى. فقال رضي الله عنه وتنزهت في تصرفك عن فعل فجللت الباطن بالظاهر تجليلا ونمت عليك ضروب الإحسان فصار كل رجاء في جنب فضلك قليلا وتردد إليك أهل العصيان فلم يذكر الكل عنك إلا جميلا فلم ينقطع منك رجاء المقصرين ولا تعدى فضلك سؤال المجتهدين. قال إن أهل العصيان مدعون المعاصي اللي هو إحنا تعمل معصية وتتوب تعمل معصية باسمهم أهل العصيان يعني بيكرر المعاصي بس هو كده المعاصي اللي تاب منها موجودة مش موجودة بس بحكم السابق هو هيسمي نفسه أهل العصيان. إحنا بقى لما بنتردد على الله في التوبة النهاردة هو استغفر الله وتوب إليه من المعصية دي بعد دقيقتين عملت معصية ثانية أو نفس المعصية استغفر الله وتوب إليه بعد دقيقتين عملت في الساعة كام 30 مرة في 30 مرة بتردد إليه بقول استغفرك وأتوب إليك. وفي كل يوم شغال على كده ما ببطلش ولا بزهق مستمر. تردد إليك أهل العصيان. قال وتردد إليك أهل العصيان فلم يذكر الكل عنك إلا جميل. كل واحد فيهم كان بيتوب إليك من ذنبه من المرة المليار ما فيش مرة واحد فيهم هو راجع من التوبة دي بيقول ما رضيش إقبال منك. ما حدش قال كده. كله بيقول عنك حاجة واحدة يقول لك انت قبلت. وكمان في بعضهم جاي عشان هو سمع منك كلام حلو نقله النبي عنك في صحيح البخاري بيردد كلام جميل جدا بيقول لما جيت المرة الرابعة بقول استغفرك واتوب اليك قال لي اذهب قد غفرت لك افعل ما شئت. في صحيح البخاري كده لما جاء العبد يستغفر ربه في المرة الرابعة ربنا رد قال له ايه؟ قال قد غفرت لك افعل ما شئت. يعني طول ما انت بتستغفر افعل ما شئت. مش انت بتستغفر والذنب غلبك او انت تعمدته حسب بلاء اللي ربنا قدره عليك قدر. بس ما ينفعش ان انت تبقى يتعمل الذنب وما تستغفرش. استغفر وحد ردك عمرك جيت لي وقلت لك لا. عمرك جيت لي وقلت لك ما ينفعش تعملها المره ال20 ولا المره المليار ما حصلش. واحد كده يقول لي راح لربنا ورجع واداله خبر قال له انا بديش تاني. فقال وتردد إليك أهل العصيان فلم يذكر الكل عنك إلا جميل. مفيش واحد فيهم يقدر يقول إن ربنا رديه. باب مفتوح على طول. سورة غافر يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي حد بيخرج عن كلمة جميعا الذنوب جميعا. يعني ايه جميعا؟ يعني كل اللي يخطر على بالك ولا ترجع على بالك من الذنوب اللي عملته واللي ما عملتوش كله انا بغفره. يبقى فين انت ردت؟ هات لي اماره بمره. قلت لك حتى الايه في القران انك انت مش تبعي او ما تكترش بقى من الذنوب عشان كده انت زودتها. ما فيش عمر ما قلت لك زودتها. انت لما جيت مزودها قلت لك اعمل اللي انت عايزه بدون استغفار. طب يعني هيقول لك ايه تاني؟ كل عندي بقى اوهام بين تسدني عنك دي مشكلتي اصلحها، لكن انا عمري ما رديتك. كل اللي جالي ما بيذكرش عني الا الجميل، عمره ما حد ذمني، عمره ما حد هو راجع قال خبر عني ان انا ما بقبلوش الا اللي موسوس، اللي هو عنده معلومات غلط عن الله عز وجل، اللي هو مش دارس توحيد، اللي مش عارف صفات ربنا، اللي مش عارف انه بيغفر الذنوب جميعا، واللي مش عارف ان هو ربنا لما بيقول الذين اسرفوا على انفسهم يعني كتروا يعني ساء فيها على الاخر يعني مقطع السمكه وددها يعني ما خلاش حاجه ما عملهاش قال له انا بغفرهم كلهم. هات واحد من دول لما جالي انا رجعته ما حصلش. وتردد اليك اهل العصيان فلم يذكر الكل عنك الا جميلا فلم ينقطع منك رجاء المقصرين. اي واحد كان مقصر رجاؤه ما بينقطعش لانه سمع وعرف وفهم كتير من انك انت دايما بتقول انا عند ظن عبدي بي على طول هو حافظها. يعني ازاي انت بتقول لي انا عند ظن عبدي بي باش انا عند ظن المؤمن المطيع والعند ظن المؤمن العاصي عند الكل العاصي والطائع الاثنين عند ظن عبدي بي. قال رضي الله عنه وارضاه فلم ينقطع منك رجاء المقصرين لانك عند ظن كل انسان كل ظن ظنيته في الله الله عند الظن عند الظن يعني عند التخيل انا حسب ربنا حيكرمني حيكرمك فلم ينقطع منك رجاء المقصرين ولا تعد فضلك سؤال المجتهدين. تعدى يعني اللي اجتهد في الاعمال والخيرات ما جيش انت اقول له ربنا عز وجل يعني ربنا ما جيش قال له كفايه ان انا خليتك تعبدني مش هديك حاجه. قال لك لا حتى اللي بيجتهدوا طبعا في عطاء انت بتديله ما تقولوش يكفي ان انا خليتك مؤمن واصلا العمل ده مش انت اللي خلقته ده انا اللي خلقته انت ليك عندي حاجه اصلا؟ مالكش عندي حاجه والله خلقكم وما تعملون هديك حسنات على ايه؟ على حاجه انا خلقتها فيك ده حاجتي بضاعتنا ردت الينا وده ملكي وما تملكش عندي حاجه. قال لك لا انت بتعمل له كده ومع ذلك بتديله برضه. ولا تعد فضلك سؤال المجتهدين سبحانه وتعالى. الامام في هذه المناجاه الاخيره اليوم بيتكلم عن اللي تحصل له من الطريق السهل مع الله وبيتكلم عن النتائج. اليوم هو عباره عن يوم الشكر والحمد لله والاعتراف بالفضائل اللي ربنا اداها له بيذكر المنن اللي هو ربنا مغرقه فيها. هو اليوم بيقول يا رب انا مش عارف اشكرك على ايه ولا على ايه. بيقول بصراحه انا قاعد مجلل في خيراتك ونعمك من اول البدايه لغايه دلوقتي واللي لسه هشوفه كمان قدام. قال انا في خيرات لا تعد ولا تحصى. فاليوم كان يوم الاعتراف كانه قاعد في حضره القدس مع الله عز وجل وعمال يقول فقط انت اديتني انت عملتني وانت سويتني. هو غالب عليه الحال ده من كتر ما هو مشاهد النعم. في واحد ممكن يقعد يشكر النعم من باب ايه؟ العاده. لكن ده بيشكر النعم من باب المشاهده فرق. هو قاعد عايش مع الشيء مع الله. فمن كتر ما هو شايف وذاكر خلاص بقى عنده معنى مختلف. فاليوم كان يوم الاعتراف. كان يوم قطف الثمار. كان يوم النتائج. بعد السلوك في طريق الله وبعد الذكر وبعد التعرف على الاسماء والصفات بدأ يقطف الثمرات. فاليوم يوم قطف الثمرات. الإمام وهو بيتكلم على المناجاة دي عندنا نتيجة مهمة لمن يتحصل على هذه النتيجة. نتيجة مهمة لمن يتحصل على هذه النتيجة يعني هذه الحالة الأخيرة اللي وصلها الإمام. وهي حالة رفع الكلفة. هي رفع الكلفة؟ الإنسان ما يشعرش بالتعب. عارف الإنسان لما بيكون بيحب حاجة؟ عارف لما تمشي مع واحد بتحبه؟ ماشيين في عربية وتقعدوا تتكلموا في مواضيع شيقة جدا وبتحبوها انتوا الاثنين تلاقي في الآخر بعد شوية الطريق خلص ووصلت للمكان. إيه ده؟ ده احنا ما حسيناش بالسكة ده احنا ما تعبناش. عشان إيه؟ عشان في شيء جوه أنت بتحبه. في شيء هو اللي بيحركك. اهو الايمان بيتكلم على كده. النتيجه النهارده اللي بيصل في الذكر لهذه المرحله وفي التعرف على الله بيصل الى مرحله رفع الكلفه. بيصل ان هو ما بيكونش حاسس بالتعب، ما بيكونش حاسس بالاعمال، مش حاسس بالجهد، تخرج منه الاعمال عفوا كده لوحدها. ما بيحسش ان هو كلمه متكاسل، يقول لك انا بحس بالكسل شويه ومش عارف، ما بيحسش. لكن المقام ده مقام اللي ما يوصلوش معناها ان هو انسان وحش خالص، ده مقام اختصاص من الله وهبه بيديه لبعض الناس. لكن اكثر العباد ايه؟ يحصل لهم فتور، يحصل لهم نشاط. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول ان لكل شره فتره، فما كانت فترته الى سنه فقد هدي. كل شره يعني كل قوه وطاقه وحماس في الاول كده، وبعدين الانسان متحمس فيعمل كثير. اول ما متحمس فيبتدي يعمل يصلي 20 30 ركعه في اليوم، يقيم قيام الليل مثلا بجزئين ثلاثه ومش عارف ايه، حماس. بعد اسبوع شهر سنه ايا كان الحماس بدا يقل، ينزل للفتره اللي هي الفتور، يهدى، يبتدي ينزل ينزل، فيبطل السنن، يبطل الافكار، يبطل القران، مش عارف ايه، يبطل حاجات كتير. يحس بالايه؟ يحس بالياس والقنوط، انك انا بقيت وحش، ربنا لو كان عايزني كان خلاني في طريق الصالحين، كونه يسلبني من طريق الطاعات النوافل معناه هو مش عايزني، انا كده خذلت، انا كده رحت بعيد عن طريق ربنا. كل دي اوهام ووساوس. النبي بيقول ايه بقى؟ بيقول فمن كانت فطرته الى سنه فقد هدي. يعني انت بتعمل الفرائض، كلمه سنه هنا مش معناها مستحبات، سنه يعني الفرائض. الحديث ده كلمه سنه يعني من هدي، يعني اللي كان بعد ما نقص اعماله الكثيره بيعمل بس الفرض، فرض بس. انت في الهدى، انت مهدي، انت جميل جدا. ده النبي بيقول لك فقد هدي. ايه ده؟ هدي؟ ده بيمدح، مش بيقول لك اين انت من تلك النوافل؟ انت ليه يعني معقوله دي طريقه؟ يعني ربنا وقف رزقه عنك عشان انت توقف في الطاعات اللي كنت بتعملها تبقى مش عيب؟ ده انت الراجل اللي كنت بتوصلني كل يوم بالعربيه وقفت توصلني بالعربيه يومين يعني هزعل منه. فانت كل يوم كنت بتدي افكار وعبادات وقران وبطلت دلوقتي، طب احلى ربنا ايه معاك دلوقتي؟ ده دخل في حال ربنا معاه، يعني بيحاول يخيل له صوره باطله. مفيش حال ربنا ده ايه؟ الكافر بيكفر وربنا بيديله. في ايه؟ انت مالك بتفكر كده؟ فاكر ان ربنا مثله شيء؟ ده بيقول لك ليس كمثله شيء، ما هوش زيك. تعالى عن الافكار وعن الاوهام. فالنبي بيقول عن اللي هو وقف عند الفرض بس ايه؟ بعد ما كان بيعمل طاعات كتير، انا ليا 5 سنين بعمل الطاعات دي، وفجاه الطاعات دي وقفت. طب بتعمل ايه؟ بصلي الفرائض بس. النبي قال عليك ان انت مهدي المهديين. يعني بيقول لك انت مهدي. طب والطاعات دي اخبارها ايه؟ عادي. رزق ربنا ده هنا وقف. واحد كان بيخش الفلوس كتير، فلوس قلت. ايه؟ كفرت؟ يعني ربنا غضب عليا؟ ابدا. رزقه كان مقسوم ودلوقتي في رزق تاني مقسوم. وانت ما تعرفش ان الفرائض اللي بتعملها اعظم من كل النوافل؟ احب ما تقرب الي به عبدي ما افترضت عليه. اعلى حاجه بياخد عليها الاجور. طب انت عايز ايه تاني؟ انت مفتري. لما انت تقعد انت عايز تاخد كل حاجه، انت مفتري. احمد ربنا. بص ايدك وش ضهر، انت قاعد على على على عمل بيدلي عليه اعلى اجر واعلى عطاء. احب ما افترض الله، احب ما تقرب به العباد ما افترض عليه. يعني احب يعني اكثر حاجه بيدلي عليه. نتيجة هذا المعنى ان الانسان ما يقولش لما انا ما اعملش بعض النوافل يبقى انا وحش. لا، يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت فطرته الى سنه فقد هدي. ما يقعدش بقى يقعد ينقر على نفسه وينقص عليها وينكد عليها لغايه ما يجيله هبوط في الطاقه وفي الحماس وفي العمل لغايه ما يصبر حتى على الفرائض. فيصل للمنكر، لكن هو يصبر على نفسه كده، احنا نفسه ربنا يا اما خلى عايزه كده على طول خلاص ربنا هيديله الخيرات، واما ربنا بعد كده يرجعها له بعد شويه بعد الطاعات دي، او ان هو كان بيعمل طاعات اكثر من طاعه وبعد كده ما استحملش فدلوقتي رجع لايه؟ للطاقه الحقيقيه بتاعته. واكثر الناس بيحصل معاهم انه بيفترضوا على نفسهم من النوافل ما هو اكثر من طاقته، مش طاقه الفعل بتاعه الحقيقيه. فيجي بعد فتره ما يعرفش يعمل الكلام ده، فانت زودت عليها شيء يا اما كنت ما بتعملوش. كلفها بالشيء اللي تستطيع. ايه علامته؟ الشيء اللي تستطيعه ان هي تكون مشتاقه ليه، ان هو يكون خفيف عليها. انا بصلي ركعتين بالليل خفاف علي، حلو. اربعه برضه خفيف، خلاص. لما اصلي ستة بحس ان انا مشاغب، بحس ان خلاص خليك في الاربعه. صلي العباده وانت مشتاق. تخيل انت تقعد مع صاحبك انت عرفان منه، عايز القعده تخلص، جيت في اللقاء وانت هناك مالك انت، قلت لك ايه انت ليك انت ايه اللي جابك اصلا ده انت مش عايزه، فمنظرها مش حلو. فما تاخدش وانت كاره، يعني ما تقولش الله اكبر وانت كاره اللقاء مع الله، مش معنى مش جميل المعنى ده. هو بيحبك ويقبل عليك، وكل مصلي كما في صحيح البخاري اذا كبر اقبل الله عليه من تلقاء وجهه، فبالله عليك يقبل عليك الملك وانت مش عايز. خلاص بلاش بلاش الاقبال بالصوره دي، بلاش الصلاه، خليك في ذكر، خليك في فكر، خليك قاعد كده فري خالص، تاكل وتشوف نعم ربنا، نعم الاكل، تتمرمغ في خيراتك، روح العب شويه، تحس ان دي اعضاء بتلعب بيها، اشكره على نعمه اللعب دي، اعمل نعم كتير. اللقاءات مع الله ما هيش محصوره في الله اكبر في الصلاه بس، اللقاءات مع الله في الكون كله، اينما تولوا فثم وجه الله. انت مش شايفه؟ خلاص هو موجود في القبله بس، في الحته دي حصرته في كل مكان، ما بتشوفوش؟ اعبد الله كانك تراه في كل مكان، في كل حاجه. فالامام هنا لينبه ان ده ليه علاقه بناس وصلت الى هذا المقام، مقام رفع الكلفه، مش ان انا اتقمص الشخصيه دي، تقمص الشخصيه ده مش من صفه العبد الصادق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الذكر المفرد باسم الله هذا من اعظم الاذكار جلالا ومعنى، وهي اذكار لها ادله من السنه، التكرير بذكر اسم المفرد، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الآية من القرآن طوال الليل، كما جاء ذلك عنه في كتب السنن بإسناد صحيح. وكلنا يعرف أن القرآن سورة الرحمن تبدأ بقول الله اسم الأعظم الرحمن، وبعد كلمة الرحمن آية، فآية كلمة الرحمن هي كلمة واحدة آية، إذا جواز تكرار الآية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الاسم المفرد موجود على انه آية في القرآن، فدل ذلك بالسنة وبالدليل القطعي ان تكرار الاسم المفرد من السنة. اللهم يا واحد يا احد، يا صمد يا قدوس، يا ملك يا وهاب، يا ولي النعم يا الله، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين بجاه السيد الأمين. اللهم إنك تعلم مكاننا وترى مكاننا وتعلم كلامنا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من ظاهرنا ولا من باطننا، فأنت تعلم السر وأخفى. نسألك يا الله أن تجيبنا بما في سرائرنا، وأن تعطينا كل مطلوبنا، وأن تقضي حوائجنا أجمعين. اللهم إن هذه ساعة إجابة، اللهم إن هذا يوم جمعة وساعة إجابة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة اللطيفة أن تجبر قلوبنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تكون نصيرنا، وأن تكون ولينا، وأن تكون وكيلنا، وأن تكون من فوضنا أمرنا إليه. فوضنا أمرنا إلى الله، فوضنا أمرنا إلى الله، نفوض إليك أمرنا يا الله. اللهم تولنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تدبيرنا ولا إلى أحد من خلقك، فوضنا إليك يا وكيل. اللهم إنك تعلم أننا فقراء ضعفاء لا نحسن الدعاء ولا نستطيع الإجابة، توكلناك يا وكيل في الدعاء والإجابة، فتوكل لنا يا وكيل. اللهم توكل لنا يا وكيل، اللهم حقق لنا الأماني، اللهم اقض لنا الحوائج، اللهم سد الديون واقض حوائجنا، وأغننا من الفقر، وتولى أمرنا ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم اكتب لنا الشهادة أجمعين. اللهم اجعلنا من عبيدك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبيدك المحبوبين. اللهم اجعلنا من أتباع السيد الأمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بالشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بالشرب من يده الشريفة يا كريم. اللهم اجعلنا في رفقته. اللهم اجعلنا في مجلسه. اللهم اجعلنا في معيته. اللهم اجعلنا تحت لوائه. اللهم اجعلنا عند قدمه. اللهم شرفنا بالمسير معه. اللهم شرفنا بالجلوس إليه. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه فبلغه أننا نحبه. اللهم بلغه صلاتنا وسلامنا. اللهم بلغه أننا نهديه بأنفسنا وأموالنا وأعراضنا وأزواجنا وأولادنا وكل شيء. اللهم بلغه أننا نحبه وأننا نفديه بكل شيء. بلغه صلاتنا وبلغه سلامنا. بلغه أن أحبابا له في القاهرة يحبونه ويشتاقون إلى لقائه والجلوس معه. فاللهم لا تحرمنا لقياه. اللهم لا تحرمنا معيته. اللهم إنه أخبر عنك بأن المرء المحب مع من يحب. فاللهم إنا نشهدك من قلوبنا أننا نحبه. اللهم إنا نشهدك من قلوبنا أننا نحبه. فاللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، حتى تجعلنا معه في المقام الأعلى والأسنى ببركة محبتنا له ومحبته لنا يا الله، وبركة محبتك له ولنا يا الله. أنت القادر على كل شيء وأنت المعطي لكل شيء. لا شيء يعجزك ولا شيء يمنعك ولا شيء يقهرك. طلبناك ورجوناك وسألناك سؤالا لا يستعصي عليه، أن تجعلنا مع حبيبك المصطفى، أن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، مقتدين بهديه وسنته ونوره. اللهم دلنا عليك واجعلنا دليلا عليك. اللهم دلنا عليك واجعلنا دليلا عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سكن قلوبنا برؤياك. اللهم سكن قلوبنا برؤياك. اللهم سكن قلوبنا بمعرفتك. اللهم سكن قلوبنا بذكرك. اللهم إنا سألناك وطلبناك ما جرى على اللسان والبال وما خفي ونسيناه هو كثير وأكثر. فاللهم وما تعلم أننا كل سنسأله ولم نسأله فأعطه لنا. واللهم ما لم نسأله ولم يخطر لنا على بال وأنت تعلمه فأعطه لنا. وكلناك يا وكيل فيما سألنا وفيما لم نسأل. أنت الوكيل يا الله. أنت الوكيل يا الله. أنت الوكيل يا الله. اللهم تولنا برحمتك. اللهم اكفلنا برعايتك. اللهم اجعلنا في عينك التي لا تنام. اللهم حسنا بحسنك. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. فاقض حوائجنا أجمعين على نياتنا وخير من نياتنا. اللهم احفظ هذه البلد. اللهم احفظ هذه البلد. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنها ساعة إجابة فاقبلنا يا الله، واقبل دعاءنا يا الله. اللهم حصنها واحفظها يا أكرم الأكرمين ببركة نسب نبيك الأمين وببركة أمي هاجر التي هي من هذا البلد الأمين. اللهم إنك قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمننا في مصر يا الله. اللهم أمننا في مصر يا الله. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم تول امرنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم ازل البغضاء من قلوبنا. اللهم ازل البغضاء من قلوبنا. اللهم الف بين القلوب. لا يقدر على ذلك الا انت يا الله. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. اللهم ليس لها من دون الله كاشفة. أنت القوي القدير الذي تستطيع أن تؤلف يا الله. اللهم لا سبب لنا نسلكه للتأليف إلا أنت. أنت سببنا الأعظم وأنت طريقنا الأجل. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أزل البغضاء من قلوبنا. اللهم لا تجعلنا شيعا ولا أحزابا. اللهم لا تجعلنا شيعا ولا أحزابا. اللهم لا تجعلنا شيعا ولا أحزابا. اللهم أمننا ولا تفتنا. اللهم أمننا ولا تفتنا. اللهم اجعلها بلدا قوية، سخاء رخاء غنية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، بجاه حبيبك المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة. الصلاة والتسليم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين. اللهم إنا نسألك في هذا الختام أن تبارك في هذا المكان وأن تشرح صدر أهله ومن يدخل فيه وأن تجعله منارة للإسلام. اللهم اجعله منارة للإسلام. اللهم اهد به واجعله سببا لكل مهتدي. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. وجهنا إليك دعواتنا وفوض ما فيها وفي إجابتها فتوكل لنا يا وكيل بجاه الصلاة على الحبيب الأمين عليه الصلاة والسلام. حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا